بعضهم مع بعض، ولا أقول بعضهم مع الآخرين، لهذا كلام آخر. إنما أعني تساهل أو تسامح السلفيين بعضهم مع بعض في قيامهم بعضهم لبعض. أما أنصح لهم بهذا التسامح لأنه قائم على خلاف السنة الصحيحة، ألا وهي التي تقوم على عدة أحاديث، بعضها صريح في الموضوع وبعضها يؤخذ منه ما يدل على الموضوع. ثم هذا النوع من الصريح ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالجالس، وقسم يتعلق بالجاهل. أما القسم الذي يتعلق بالجالس فهو حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد المسند وغيرهما بسند صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رواية رؤية، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، فكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهية دينه. ومن الأمور البدائية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بالإكرام ما دام أن الله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على سائر الأنام وجعله سيد الرسل الكرام. فلو كان هذا القيام الذي يعتاده المسلمون اليوم لعظمائهم وكبرائهم ومشايخهم وغيرهم وسيلة مشروعة للإكرام لكان أحق الناس به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الأمر ليس كذلك لدليل حديث أنس السابق كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهية ذلك. فلو كان القيام وسيلة إكرام شرعا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه، فكرهت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القيام يحمل على أقل الاحتمالات على الكراهة التي تفيد أقل ما تفيد عدم استحبابها. أيضا ترك هذا القيام، ولا أزال ألفت النظر من بحث بعضنا مع بعض، لكن تحت عموم قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تكلمنا عن الرسول عليه السلام وهو أنه أحق الناس بالإكرام نتكلم الآن عن صحابته الكرام، فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال، فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراه لا يقومون له، وذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام. فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما، والجالس مهما كان مقدرا للعظيم، فسوف لا يكون الداخل أعظم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجالس، فهو لا يقوم الداخل. أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين، إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بكراهته لقيام الناس له، وحين ذاك موقفه حين يدخل أن يحب الناس على البقاء من القيام له، وإما أن يكون الرجل الآخر، وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين اليوم، حينئذ يأتيهم الوعيد الشديد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له إلا وفي قلبه نزعة من كبر، فينصب عليه هذا الحديث في هذا العيد الشديد، والحديث الآخر الذي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث طويل، لا أدري إذا كان المحيط أن يذكره بكماله لعله أولى. لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حشر، أذلك به الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، ذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: إن أحدنا يحب أن يرى في يده صوت حسن. الصوت معروف يسمى بالكرباج عندنا في السعودية، أذلك من الكبر؟ قال: لا. إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر وقر الناس، وفي رواية غمط الناس. قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمط الناس، يعني غمص بالصاد أو بالطاء، رواية ثالثة، المعنى واحد. السلام عليكم. الكبر أعلم، بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وإذا عرفنا أن من الحق أن لا يقوم الجالس للداخل، ثم دخل الداخل من القوم فطمع من الجالسين أن يقوموا له، وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا، فيخشى عليه أن يدخل في قول عليه السلام: الكبر بطر الحق. وهذا المعنى الثاني المتعلق بالداخل، الذي يحب أن يتمتع به الناس قياما. في الحديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر الكريم. ذلك الحديث الذي يرويه الإمام عليه السلام وبركاته فهناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته يوما ألمته على الأرض وأصيب في عضده، فلما حضر صلاة الظهر لم يستطع أن يصلي الناس قائما، فجلس وقام الناس خلفه قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا. لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جاهد الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظر في هذا الحديث في نقطتين منه، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة فرارا منه، اعتبر صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى وزراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه، مع ملاحظة الفرق البعيد جدا بين الرسول عليه السلام وصحابته من جهة، وبين كسرى وأهل مجلسه من جهة أخرى. ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس مرارا ثم جلوسه في الصلاة ليس خارج الصلاة، أي بين وجود الله عز وجل. والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن من أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله: وقوموا لله قانتين. أما كسرى فهو يجلس تعاونا وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما تعظيما له، فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين اولئك عملا وقصدا. مع ذلك قال لهم: كدتم، يعني قاربتم أن تفعلوا مثل ما يفعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس الملوكين. فلا شك أنه عليه السلام يعني كلام عدل موجود وفيه، ما قال فعلتم كما يفعل عظماء كسرى أو فارس بعظمائها، يعني في فرق كبير. لكن مع ذلك فيه إشعار ناعم ولطيف جدا أن هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعدوا عنها حتى ما يكون في مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين القائلين. لذلك قال لهم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظرة الأولى هي هذه، النظرة الأخرى أو النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذورا، كي لا تظهر مشابهة صورية شكلية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف هذا الإمام لعبادة الله، حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين عظماء بين الرجال الثالث في تعظيمهم لعظماء العالم. إذا وضح هذا ذاك يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم وكثير من المشايخ أنه إذا دخل الشيخ مثلا، ما نقول الأمير ولا نقول وزير، فأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت اتباع كلمتي هذه، أن السلفيون مع بعضهم البعض، على الأقل السلفيون اللي بدون يشيل دائما وأبدا، على الأقل مع بعضهم البعض، بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة. أما دخل مثلا أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال لتقييم السنة حتى لو أخذوا السنة قد لا يبالي بها إطلاقا، فهنا من نقول ولسان هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما بعض البعض هذا ما ينبغي أبدا، لأن هذه ظاهرة وهمية دل على ذلك الحديث السابق: إن شئتم لتفعلن آنفا فعل ذلك لعظماء الله. على أن هناك حديث في سند بعض، وإن كان وجدت له ما يشهد له، وهو قول عليه السلام: لا تقوموا كما تقوم العاجل يعظم بعضهم بعضا. بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم العاجل، والعاجل يقومون كما جاء في حديث جابر، يقومون هكذا في مدة طويلة وطويلة والملك جالس. نقول هذا يفعله الأعاجم وما دونه أيضا يفعله الأعاجم، أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس، هذا يفعله العظماء مع عظمهم. لكن القيام الاخر الذي نحن نتحدث فيه ايضا يفعله العاجز كما هو مشاهد الى اليوم. ولذلك التشكك حاصل في كل من الصورتين. هذا ما يتعلق بالقيام بالداخل. المسألة الثانية: القيام من المجلس الداخل يجلس فيه، هذه مسألة أخرى. وفي حديث البخاري ومسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فالآن يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع، فيقول مثلا بخاري له يجلس يريده، هذا خلاف الحديث. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسح وتوسع. فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع وما نرى في بلادكم ما شاء الله المجلس عبارة عن حبيبنا الله من السجود بلادنا فما في حاجة للتوسيع لأنه واسع وإن اقترب صار في ضغط وزحمة يتوسع هاي هنا في مجال بإذن فراح يقوم الرجل المجيئي في الداخل يجلس فيه راوي هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه وكان يحدث بهذا الحديث إذا دخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ويأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان هذه المسألة أيضا يجب أن نتنبه لها لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد واضح وهو إكرام الداخل لكن ينبغي أن نكرم الداخل ما أمر وليس بما أمر فالذي قال مثلا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقع كبيرنا ويعرف يعلمنا حقا هو الذي قال لا تقول يقوم الرجل لرجل يجلس به وهو الذي كان يكره ان قام له تعظيما واكراما فينبغي ان نلاحظ هذه المساله الاولى والثانيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.